أحبتنا الفضلاء، قيل لابن المبارك رحمه الله تعالى: لو قيل لك لم يبق من عمرك إلا يوم ما كنت صانعا؟ فقال رحمه الله: كنت أعلم الناس. والآن ما كلمة في مناقب الإمام مالك يلقيها علينا الشيخ محمد رضا المسلاتي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا شك أن فضل أهل العلم أمر معلوم، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل العلم، وقد قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خص الدرجات بالذين أوتوا العلم، وكذلك قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء. وقد ورد في السنة أن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ولا شك أن العلماء والأئمة هم مصابيح الدجى، يستضيء بهم الناس، فالناس في حاجة إلى علمائهم. وقد ورد عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه قال: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. ومن أئمة الهدى الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، صاحب المناقب العظيمة، صاحب المناقب الكثيرة. واسمه مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث ابن غيمان ابن خثيل ابن عمرو ابن الحارث الأصبحي من ذي أصبح، وهي بطن من بطون حمير. وقد نشأ رحمه الله في أسرة علم، فأعمامه الأربعة وهم النضر والربيع وأويس وأبو سهيل، وهو أعلمهم، وهو قد روى له البخاري ومسلم، كانوا أصحاب علم. وقيل إن أباه كان من أهل العلم، وعنده أخ يسمى بالنضر. وكان مالك رحمه الله يعرف بأخيه النضر، ثم عرف النضر بأخيه مالك أو بمالك رحمه الله. وأبو سهيل من طبقة ابن شهاب الزهري، وقد روى عنه مالك رحمه الله، بل سئل مالك عن أبيه فقال: عمي أبو سهيل ثقة. ومالك ولد سنة 93 للهجرة، وتوفي سنة 79، فقد عاش وعمر رحمه الله. ذكرت له مناقب كثيرة، ومن أحسن ما ذكر من مناقبه قول الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال: اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره، أحدها طول العمر وعلو الرواية أي السند، ثانيتها الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم، ثالثتها اتفق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية، رابعتها إجماعهم على دينه وعدالته واتباعه السنن، وخامستها تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده. هكذا ذكر الإمام الذهبي الحافظ رحمه الله ولخص من مناقب الإمام مالك رحمه الله هذه الكلمات. فأما طول عمره فقد عمر مالك رحمه الله، عاش من سنة ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100، أي عمر فوق 80. وقال وقوله وعلو الرواية أي علو السند، ومن المعلوم أن الموطأ فيه من الثنائيات والثلاثيات ما ليس في غيره من المصنفات. وهذا يرجع إلى أن مالكا رحمه الله تقدم أصحاب المصنفات، فلهذا عالت روايته، لكن مع علو روايته صحة حديثه أيضا، فإنه قد روي عن مالك أنه لم يروي عن ضعيف، وإن كان ليس هذا مطلقا، فقد روى مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف باتفاق، لكنه لم يروي له كثيرا بل اغتر به، وروى عن عاصم بن عبيد الله وليس هذا في الموطأ، وروى له حديثا واحدا. أما ما روي عنه أنه روى عن بعض الضعفاء فإنه مختلف في توثيقهم وضعفهم، كعمر بن أبي عمرو، وكذلك كشريك بن أبي نمر، وكذلك كابن لهيعة، والغالب من رواية مالك، بل هذا هو الأصل أنه لا يروي إلا عن الثقات. بل سئل الإمام أحمد عن عمرو بن عمرو قال ليس به بأس روى عنه مالك، أي وثقه لرواية مالك عنه. وكذلك سئل ابن أبي حاتم عن عمرو بن أبي عمرو فقال ليس به بأس روى عنه مالك. فمالك لم يكن في الغالب أو في أكثر حديثه يروي إلا عن الثقات. هذه أول خصال مالك رحمه الله ذكرها الذهبي. أما الخصلة الثانية فقد ذكر حدة ذهنه أي ثاقب الذهن لذكائه وتوقده. وكان مالك رحمه الله أشد الأئمة عقلا، فقد نقل عن عبد الرحمن بن مهدي قال أشدهم عقلا. وكان واسع العلم عميق الفهم، بل قال البهلول بن راشد ما رأيت أحدا أنزع آية من الإمام مالك رحمه الله، مع معرفته بالصحيح والسقيم. أما الثالثة التي ذكرها الذهبي رحمه الله من مناقب مالك قال اتفق الأئمة على أنه حجة، وهذا لا يختلف فيه أهل العلم، فقد وصل إلى الإتقان والدرجة العليا في العلم ورواية الحديث. بل قالوا إن مالك رحمه الله لا يروي الحديث بالمعنى، وكذلك قال وأنه صحيح الرواية، أي لا يروي عن الضعفاء إلا ما ذكر عن بعض الأشخاص وإن روى لهم، فمنهم مختلف في توثيقه وتعديله، وهم كشريك بن أبي نمر وعمر بن أبي عمر، ومنهم متفق على تضعيفه كعبد الكريم بن أبي المخارق وكذلك عاصم بن عبيد الله، ولم يروي عنه في الموطأ وإنما روى له حديثا واحدا في غير الموطأ. ثم قال وأجمع الأئمة على دينه وعدالته واتباعه السنن. أما اتباعه السنن فعنده قولة مأثورة كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر أو صاحب هذا القبر. وكذلك روى ابن وهب أن مالكا رحمه الله سأله رجلا عن تخليل أصابع الرجلين فقال ليس ذلك على الناس، قال فتركته حتى خف الناس، فقلت له يا أبا عبد الله سألك رجلا فقلت عن تخليل أصابع الرجلين فقلت له ليس ذلك على الناس وفي ذلك سنة، قال مالك ما هي؟ فروى ابن وهب حديث المستورد ابن شداد وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه، قال هذا حديث حسن ما علمت به إلا الساعة. ثم قال ابن وهب فسمعته بعد ذلك أو سمعت رجلا يسأله فأمره أن يخلل أصابع رجليه اتباعا للسنة لما صحت عنده السنة. أما الخصلة الخامسة فقوله تقدمه في الفقه والفتيا، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله مالك إمام في الحديث إمام في الفقه، وقال سفيان بن عيينة رحمه الله مالك أعلم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. ثم بعد ذلك قوله وصحة قواعده، وقواعده هي قواعد أهل السنة إلا أن فيها ما اختلف فيه، وليس هذا المقام مقام بسط هذا الموضوع إلا أنه ذكرناه من ضمن ما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله عن مناقب الإمام مالك. بقي بعض الأشياء، كان مالك رحمه الله قال ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني، هل أنا موضع لذلك؟ سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن وسألت يحيى ابن سعيد ابن سعيد فأمراني بذلك، فقال له الرجل فلو نهوك؟ قال كنت أنتهي، لا ينبغي لرجل أن يبذل نفسه للناس قبل أن يسأل من هو أعلم منه. وذكرنا لمناقب الإمام مالك ليس تعصبا وإنما هذا من حقوق أهل العلم علينا، والعلماء والأئمة متوزعون متعددون، ومالك رحمه الله من أئمة هذا الدين. الله جل وعلا رفع ذكره وأعلى شأنه